سنك الله في الذين خلوا من قبل ما كان محمد ولا رسول الله وخاتم النبيين وخاتم النبيين Thank you. اشيلك واصيلك وبس الله اكبر بصوت طيبين وحدو هو الذي يصلي عليكم هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى Yeah. حاضر يا حاضر يا حاضر النبي على حاجه حاضر الحبايب كل حبايب حبايب شيخ هو الذي يصلي عليكم ربنا يخليك لنا يا مولانا ربنا يجزيك عنا خير ربنا يجزيك عنا خير يا مولانا لما تبص الساعة يسألونك عن الساعة ده احنا لسه نبص الساعة نفقنا اخوي اخوي واخذت لهم اجرا كريما الف صلاة وسلام على نبينا محمد. الله يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا انا عاوز اقول الشريط اللي عشان معلش داوس لكن لازم اقول الله الله الله بامر بيه بس احنا بحق صاحب هذا البيت ما سيبنا لما نيجي وداعيا الى الله صلى على رسول الله وتوكل على الله النبي حياة رسول الله ثاني حياة رسول الله الله أكبر وكفاك الله وكيلا صلى الله عليه وسلم ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع صلى على النبي فعليك سيدنا سمعني يا حبيبي سمعني الله أكبر إيه اللي جاي الله الله الله الله إن في ذلك لعبرة لمن يخشى لا مفيش كل زي بعض يا عمار نشتغل بجمتين لا هنا كمان تبرح خويا خويا خويا بنيا الله اللهم صل وسلم خد علينا الليل يوم يا عم يا عم احنا بقالنا 100 سنه على موعد الحاجي الله اكبر مش عاوزين دروس علم الزلاد هنسمع والله يمينك ماشي والله لا هيقول يمين على يمينك يا ابو الله اكبر وحدوه وقع انت كذا انت ويا يا حبيبي على النعمة انت بتقرا بالرجاء الله وأغطش ليلا وأغطر يرحيجا والله بدأ يدخل ثانية في البادية تقول اليوم الله أكبر ما أنت اللي عملت كده كل مرة أنت متعلقة ما أنت اللي عملت كده الله أكبر الله الله الله وأغطش ليلا وأخرج روحيا يا سلام سلام صب صب صب يا غن غن كروان يا ودان يا ودان بالجنة والله والله جن جن جن ما تحسدناش ماشي ماشي ماشي Oh! الله الله الله الله الله الله عمر نوح عمر نوح يا حلاوة ده احنا نتعة في الجنة يا الجنة سيدي اعمل معروف احسن نعمل مبارك خليه بحاله ان في ذلك لا عبرة لمن يخشى يا عم الشيخ فت حاسب علينا اقول مبروك الله اكبر الله اكبر نعم يا عم النبي على التحدي غير كده هو حر الله اكبر كيلة القدر بعيد وضعت كيف تزويجا حبيبي يا مسوينا والله الذي لا اله الا ربنا يكرمك وهيعوض شوف ان في ذلك لا عبرة لمن يخشى أشد خلقا أبي السماء وبديجا الله الله الله الله تو النبي خفيف النبي خفيف يا حبا أبعدك سويا يا حبيبي ما تخدش على الخون ما تخدش على الخون قلبنا ضعيف يمكن يستكتر قلبي فأرش لك روح وعتنت ان احنا في القدر نقول يا ليل ما سمعتش ليش قريش يا سياس ربنا شلون قلت لو بعد ذلك الله والأرض بعد ذلك التالي اللي كنت ناقع ولا فيه ولو بعد ذلك يا سيدي ايدي مشبع تحية اقعد يا اقعد يا اقعد يا حبيبي يا ولد اقعد يا ولد او بعد ذلك تحية وموعدا والجبال ربدا مساعا لكم وليما بكم الله وانت جيت يا حبيبي جدك لا طلب عبد لا رب زي فضل منوك حلو حلو حلو حلو حلو دحاها الله الله الله ولو ضبعت دحاها يا سيدنا الوجه الله قلنا دي زكاة عن القرآن دي زكاتك زكاة الفطر لسه زكاتك زكاة الفطر زكاة القرآن كل واحد من دون المسيح كل واحد من دون ولو دون واحد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله كده فرحنا حبيبك بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في مترجم حفظت القرآن يا راي الله أكبر الله ليلة القدر صار من ألف شهر يا سيدي أقول شهر من هذا العزل أسيبها الزيدي عبد راي عبد راي عبد كتب الزيدي من هذا كده عبد عبد حلو حلو بسم الله الرحمن الرحيم تقول لك تعيقنا سكتنا تحق حق حق بسم الله كل طلبات والله العظيم هو جه عشان ولا هيزعل الحمد لله الحمد لله إنا أنزلنا في ليلة القدر وما أدراك وما أدريك وما الله العظيم قصة الساعة وإن يوم عند الله أولا إحنا إخبار جارينا يا سيدنا الله أكبر دلت في ميزانك دول هم دول البركة ليلة القدر خير من ألف شهر يا سيدي خذوا الخير من اجل ربنا خلص لهم That's يا رب